وكوكب العناية الإلهي. إصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الإلهي وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلي فكان للأولين مبدا وللآخرين ختام. عصر الله هاكم روضه الشريف في البكرة واد العشي بأزكى صلاة والعرب والأعيام. وتدلت الكواكب من السماوات وأقبل إلى بيت آغلة الغمام. وتلأت الكائنات بالطالع السعودية وافتخرت الخلائق بقدوم الحبيب النبي والعرب والأعجام. وتظلت الكواكب من السماوات وأقبل إلى بيت آمنة الغمام وعكبت على بيت آمنة طيور مناخرها من الزمرد الأخضر وأجنحتها من اليواقيت الجوهري. ورأت رجالا وقفوا في الهواء وبأيديهم أباريق من فضة بالسلاسل الذهبي فيها ماء من السلسبيل فشربت فزال ما بها من الآلام. ورأت رجالا أم الحبيب النبي رأت رجالا وقفوا في الهواء وبأيديهم أباريق من فضة بالسلاسل الذهبي فيها ماء من السلسبيل فشربت أم الحبيب النبي فزال ما بها من الآلام ولم تجد أمي في حمله وحما ولا تعبا ولا كربي ولا ثقلا ولا هزالا ولا مسالا ولا ثقلا ولا هزالا ولا مسالا عصر الله الشريف في البكرة والعشية العشية بأكى صلاة صلاة وبارك عليه.